قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيها الإخوة، كنا قد بدأنا بعد تلاوة بعض المقدمات الهامة بين يدي هذا الحديث العظيم، كنا بدأنا بشرحه منذ الأسبوع الماضي، ونحن نتابع ذلك في يومنا هذا إن شاء الله تعالى. بدأنا في السؤال الأول على رواية من روايات الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه بتقديم السؤال عن الإيمان قبل الإسلام. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. وأود أن أقف اليوم عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن، أن تؤمن. فما هو الإيمان الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدث عنه العلماء؟ قبل أن ندخل في حقائق هذا الإيمان وأقسامه وأركانه من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر ما هنالك، أن نقف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن. الإيمان أيها الإخوة في لغة العرب، ونحن متعبدون دائما وأبدا باللغة العربية، لأن الله تبارك وتعالى خاطبنا فقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: إنا أنزلناه حكما عربيا. والحكم العربي والقرآن العربي يقتضي أن لا تفهم كلمة من الكلمات، ولا مصطلح من المصطلحات، ولا أمر من الأوامر، ولا نهي من النواهي، إلا بمقتضى لغة العرب وما يزيد على لغة العرب من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعديل أو تغيير أو تطوير في معنى الكلمة في اللغة العربية. فلو أننا أيها الإخوة رجعنا إلى القواميس والمعاجم العربية لوجدنا أن الإيمان معناه التصديق. الإيمان هو التصديق. والمعنى العام في هذا الحديث: أن تؤمن، يعني أن تصدق. الإيمان أن تصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله. ولكن أيها الإخوة، هل يكفي المعنى اللغوي؟ أم إن الشرع الحنيف قد أضاف إلى هذا المعنى شيئا آخر، ووسعه ونماه، وأمرنا بعد ذلك أن نؤمن ونصدق بالمعنى اللغوي وما أضافه إليه الشرع؟ وهذا أيها الإخوة أمر شائع في شرع الله عز وجل، والدين مليء بهذا الأمر، أن يأتي شرع الله عز وجل فيضيف على المعنى اللغوي معنى آخر ليس موجودا في القواميس والمعاجم، ونكون متعبدين بما ورد في لغة العرب وبما أضاف إلى هذه اللغة من المعاني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل مثلا أمرنا بالصلاة: أقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولو رجعنا إلى كلام العرب لا نجد في المعاجم للصلاة إلا معنى الدعاء. معنى كلمة الصلاة في لغة العرب الدعاء. فهل يكفي استجابة لأمر الله عز وجل في إقامة الصلاة أن يقف أحدنا فيدعو ثم بعد ذلك يقول قد صليت ويرتفع عنه طلب الشرع في الدنيا والآخرة؟ لا يكون ذلك أبدا، لأن الشرع قد أضاف إلى هذا المعنى اللغوي، أضاف إلى معنى الدعاء معنى آخر، وهو تلك الأفعال المخصوصة التي تبتدئ بالتكبير وتختتم بالتسليم، وما بين التكبير والتسليم أفعال وأقوال مخصوصة من الركوع والسجود والحركات والسكنات والأذكار والقراءات لا بد منها. ذلك هو معنى الصلاة الذي جاء به الشرع، وليس موجودا في لغة العرب أصلا، إنما ضم المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، وأصبحنا متعبدين بكلمة الصلاة كلها لغة وشرعا إجمالا. وكذلك كثير من مصطلحات الشرع أضاف الشرع على المعنى اللغوي معنى آخر، وأصبحنا متعبدين به جميعا. وكذلك هنا الإيمان هو التصديق، صحيح هذا، ولكنه التصديق في اللغة، وليس مقصود الشرع مجرد التصديق. فقد يصدق الإنسان بعقله وجود الله تبارك وتعالى وصفاته أو بعض صفاته سبحانه وتعالى مجرد تصديق في العقل، فهل هذا يعد إيمانا؟ إن هذا ليس من الإيمان في شرع الله في شيء، لأن مجرد تصديق العقل ما لم يضف إليه شيئا آخر، وهو الإذعان والانقياد الكامل لما يملي عليه ربه تبارك وتعالى، ما لم يكن كذلك فإنه ليس بمؤمن. فكثير من الكفار، بل ومن كبارهم ممن اطلعوا على بعض الحقائق الكونية في كثير من علوم الدنيا من الطب والهندسة والكيمياء والرياضيات والذرة والفلك وغير ذلك، كثيرا من هؤلاء اطلعوا على بعض الحقائق او كثيرا من هذه الحقائق، صدقوا بعقولهم ان هنالك ربا خالقا مدبرا واحدا قهارا قد خلق كل ذرة من ذرات هذا الكون، وهو الذي يديرها ويدبرها. يعتقدون هذا بعقولهم ويصدقونه، ولكنهم لم يعترفوا وبقوا جاحدين منكرين لحقيقة الإيمان والإذعان والانقياد لله تبارك وتعالى. وفي هؤلاء يقول ربنا تبارك وتعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، لما جاءتهم آياتنا مبصرة يعني آيات وبينات ودلائل واضحة بينة لا تقبل النقاش ولا المراء، واضحة كوضوح الشمس، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وجحدوا بها يعني أنكروها وتعالوا وتكبروا تكبرا شديدا عن الإذعان والانقياد لشرع الله تبارك وتعالى، والاعتراف بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، جحدوا بهذه المعاني وجحدوا بهذه الحقائق واستيقنتها أنفسهم. هكذا ربنا تبارك وتعالى يخبر أن من هؤلاء الكفرة من تستيقن نفسه ويصدق عقله تصديقا كاملا بوجود الله، لكنه يمنعه عن الاعتراف بذلك جحوده وإنكاره واستكباره. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. إذن التصديق بالمعنى اللغوي أو التصديق العقلي المجرد لا ينفع في شيء أبدا، ولا يقرب من الله في شيء أبدا. ولا تكون للعبد منزلة ولا حظوة عند الله بحال من الأحوال، بل قد تكون مسؤولية هذا العبد الذي صدق بعقله بالأدلة التي نصبت له وبالأمارات التي قامت بين عينيه، قد تكون مسؤولية هذا العبد عند الله عز وجل أضعافا مضاعفة للعبد الضعيف الذي ليس له عقل واسع وليس له اطلاع مديد على حقائق هذا الكون. مسؤولية هذا أضعف من مسؤولية ذاك الذي اطلع وعرف ثم جحد بعد أن استيقنت نفسه ظلما وعلوا. ثم وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى العظيم الذي نص عليه العلماء رضي الله تعالى عنهم في علم التوحيد نصا واضحا صريحا، بأن من أقر ضمنا بأن الله موجود وأن الله واحد وأن الله قادر، ثم تأبى وتكبر ولم يقر بلسانه إذعانا واعترافا وانقيادا، من فعل ذلك فليس بمؤمن لا في الدنيا ولا في الآخرة. من فعل ذلك بعد اعترافه بينه وبين نفسه وتأبى وتكبر عن الاعتراف والإقرار بلسانه والانقياد بقلبه، من لم يفعل ذلك فإن إيمانه لا ينفعه في شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن اعترف بقلبه وأذعن بقلبه ورضي بهذه الحقائق الإيمانية ثم لم يقر بلسانه لعذر لخرس وبكم أو لصدفة من الصدف لم يستطع الإقرار بلسانه أو لأنه عاجله الموت قبل أن يقر بلسانه، فهذا ليس بمؤمن في الدنيا، فلا تقام عليه أحكام المسلمين لأننا لم نطلع على حقيقة قلبه، ولكنه في الدار الآخرة هو ناج عند الله تبارك وتعالى وهو في عداد المؤمنين المصدقين الذين لهم تلك الحظوة والمنزلة عند ربنا تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يتعامل مع القلوب لا شك في ذلك ولا ريب. وهذا مؤمن مصدق مذعن معترف بقلبه بالله عز وجل وصفاته العليا سبحانه وتعالى. ولذلك أخبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ومن هكذا يفهم العلماء من قواعد لغة العرب من قوله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي، إذن من لم يرضى، من تأبى وتكبر عن هذا الرضا لم يذق طعم الإيمان، لم يذق طعم الإيمان مهما كان عالما في علوم الكون ومهما تبحر فيها وتعمق ومهما علم من المسائل والقضايا التي توسع المدارك وتوسع العقول، فإن ذلك لا ينفعه أبدا في ذوق طعم الإيمان. لم يذوق طعم الإيمان من لم يرضى بالله تعالى ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ويذوق طعم الإيمان من رضي به ولو كان أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولم يطلع على شيء من علوم الكون ولم يتوسع مداركه في ذلك أبدا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وتكرار هذا الرضا ومعنى هذا الرضا وإلزام النفس به وتذكير القلب به دائما في الصباح وفي المساء يرسخ هذا الإيمان ويقويه في النفس. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من قال في الصباح وفي المساء رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا غفرت له ذنوبه. من قال ذلك القول في الصباح وفي المساء غفرت له ذنوبه، ذلك أنه يعمد إلى أعظم حقيقة في هذا الكون وهي حقيقة الإيمان بالله ورسوله وشرعه، فيكررها على نفسه ويكررها على قلبه حتى تستيقن بها نفسه وحتى يطمئن بها قلبه فيمضي إلى الله تبارك وتعالى راضيا مرضيا. والرضا الذي ورد في هذا الحديث الشريف أيها الإخوة، الرضا بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم، هذا الرضا ما هو معناه؟ ليس معناه التصديق فحسب كما ذكرت، إنما قد فسر العلماء هذا الرضا بأنه يحتوي على الحب والتعظيم والطاعة، هذه الأمور الثلاثة متكاتفة متآزرة مع بعضها البعض في قلب المؤمن هي التي تشكل هذا الرضا الذي هو عماد الإيمان بالله تبارك وتعالى. وما لم يكن العبد في قلبه كذلك، يحب الله تعالى، يحبه سبحانه ويعظمه ويطيعه، ما لم يكن كذلك فإنه ليس براض كل الرضا. والرضا ركنه هذه الثلاثة التي لا بد منها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لا يكون المؤمن مؤمنا إلا أن يحب الله تبارك وتعالى ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بغير حب ليس إيمانا، لا من قريب ولا من بعيد، إنما هو قد يكون من باب التصديق العقلي الذي ذكرته لكم، والذي لا ينفع العبد في شيء أبدا لا في دنيا ولا في أخرى، إنما لا بد أن يقترن هذا التصديق مع الحب لله تبارك وتعالى. وسيأتي معنا إن شاء الله في باب الإحسان في سؤال سيدنا جبريل عن الإحسان، سيأتي معنا الطرائق والوسائل التي تزيد هذا الحب في قلب العبد وتجعله يصل فيه إلى مصاف الملائكة، أو قد يبلغ العبد من البشر إلى مراتب أعلى من مراتب الملائكة إن شاء الله إذا ثبت على هذا الحب ونماه حتى ملك عليه قلبه ولبه وشعوره كله. الحب والتعظيم والطاعة، الطاعة والتعظيم مقترنان هما العبادة الحقيقية. معنى العبادة أن يقترن التعظيم لله عز وجل مع الطاعة، فمن عظم الله عز وجل فقد أتى بهذا الركن العظيم، لكنه لا بد أن يقرن إليه الطاعة. فسجودك بين يدي الله تبارك وتعالى هو من أعظم مظاهر الذل بين يديه والخضوع إليه، وهذا السجود يعني التعظيم والطاعة متلازمين كل التلازم. فالتعظيم والطاعة هما العبادة حقيقة، فإذا اقترنا إلى جانب الحب شكلا الإيمان الكامل الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الشريف. ثم بعد ذلك ذكر في خلال هذا الحديث الرضا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا، فكذلك لا بد في التصديق أن يقترن إلى جانبه الانقياد والإذعان لله تبارك وتعالى ولرسوله ولشرعه. فمن استحسن شرعا غير شرع الله، أو احتكم والتجأ راضيا مسرورا إلى غير شرع الله تبارك وتعالى، فقد جاف الإيمان وابتعد عنه كل الابتعاد، ويتهم في ذلك في سويداء إيمانه بأن ذلك قد يخرجه عن شرع الله تبارك وتعالى إذا استمرأ ذلك وارتضاه لنفسه. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. أولا يحكمونك، تحكيم الإسلام وشرع الله تبارك وتعالى وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه، تحكيم ذلك كله لا بد منه أولا، ثم بعد ذلك لا يكفي هذا التحكيم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وذلك هو معنى الإذعان والانقياد لشرع الله تبارك وتعالى. فإذا حكم شرع الله علي بأمر من الأمور فينبغي أن أستجيب منقادا طائعا مختارا، ثم بعد ذلك ويسلم تسليما، أن أكون راضيا كل الرضا ولو كان ذلك قد يخالف مصلحتي الخاصة أو المنفعة المادية التي قد تجر إلي، ينبغي أن لا يتعارض هذا مع ذاك. فإذا جاء أمر الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي الرضا والتسليم، بل قال ربنا عز وجل: ويسلموا تسليما. وهذا المصدر الذي جاء به بعد قوله ويسلموا كان يكتفي أن يقول: وحتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا، كان يكفي هذا، ولكنه قال: ويسلموا تسليما، يعني أن التسليم لشرع الله عز وجل والرضا الكامل والسرور كل السرور بما قضاه الله تبارك وتعالى وبما أمر به شرع الله ونهى عنه، السرور كل السرور والرضا والانقياد والإذعان، هذا كله هو حقيقة الإيمان بذاته. فمن أراد أن يعرف نفسه قبل أن يبدأ بشرح حديث سيدنا جبريل أو فقرات الإيمان، أن يقف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن. من أراد أن يعرف حقيقة موقعه من كلمة الإيمان هذه التي وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليعرض نفسه وليعرض انقياده وإذعانه وتسليمه وحبه ورضاه وانقياده لله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يترقى درجات أعلى من ذلك، فيكون ثقته بالله واعتماده على الله وتسليمه إلى الله واطمئنان قلبه كله إلى الله تبارك وتعالى، لا يطمئن إلى أحد سواه من الخلق أبدا، لأنه يعلم أن الله تبارك وتعالى هو الخلاق الفعال لما يشاء والذي يحكم بما يريد سبحانه وتعالى علوا كبيرا. أيها الإخوة، هذا معنى قول نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح العظيم، قوله عليه الصلاة والسلام في جوابه لسيدنا جبريل: أن تؤمن. أن تؤمن، هذه حقيقة الإيمان. ننتقل بعدها إلى أركان هذا الإيمان بعد أن فهمنا الإيمان بتعريفه في اللغة وتعريفه في شرع الله تبارك وتعالى، ننتقل بعد ذلك بما نؤمن وما هي أركان هذا الإيمان وحقائقه، على ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أستغفر الله.